مش اللي بيمدح نفسه هو المزكى، ولا اللي بيمدحه الناس هو المزكى، ولكن الذي يمدحه الرب هو المزكى. مش اللي مبسوط في عينين نفسه من نفسه، ولا اللي مبسوط في عينين الناس والناس بتمدحه هو ده المزكى، لكن المزكى هو اللي الله يشهد له، مش الانسان ولا الناس اللي تشهد له. عشان كده الكنيسة بتعمل له تذكار نياحته، بيبقى كل سنة في يوم 8 توت. توت ده كان الشهر اللي فات. كل يوم 8 توت تعمل تذكار نياحة موسى النبي ودفنه في الجواء على جبل نبو في رأس الفسجة. موسى ده اللي صار من أعظم الأنبياء، ولم يقم مثله نبيا، كان رمز جميل جدا للسيد المسيح، لدرجة لو حبينا نعد أوجه التشابه ما بين موسى وما بين المسيح نلاقيهم أكثر من 50 شبه. وهو ده اللي قاله موسى: نبيا مثلي يقيم لكم الرب من وسط إخوتكم. وكان يقصد بهذا سيد المسيح، زي ما بيدلل على هذا الكلام استفانوس وبطرس في سفر أعمال الرسل. فنشوف مقارنة جميلة جدا ما بين موسى وما بين السيد المسيح، وبعدين نشوف أفضلية السيد المسيح على موسى. هما الاثنين اختيروا من وسط الشعب، من وسط أسباط إسرائيل، زي ما طلع من موسى من وسط شعبه، أيضا المسيح خرج من وسط شعبه من وسط إخوتك. ابتدت حياة كل منهم في الطفولة بمؤامرة لقتلهم. فرعون يؤمر بإلقاء كل طفل ذكر في نهر النيل، وأيضا هيرودس يؤمر بقتل كل طفل ابن سنتين في مدون. ويصاحب ميلادهم مأساة لأطفال. موسى اتولد في الوقت اللي كانوا الأطفال بيلقوا فيه في النار، والمسيح اتولد في مقتلة بيت لحم 144,000. لكن كانت سبب النجاة لكل منهم ان موسى نجا من الموت بسبب جماله، وايضا المسيح عبر من الموت بسبب جماله لانه لم يكن فيه خطية. جاز الموت لانه لم يكن بلا خطية، لانه كان بلا خطية. نشوف ان كل منهم بيهرب في بداية حياته. موسى في بداية 40 سنة الثانية بيهرب من ارض مصر الى ارض مديان، بيهرب من فرعون، والمسيح ايضا بيهرب من هيرودس: قم خذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر. كانت مصر بتمثل دور في حياة كل واحد منهم. موسى هرب من مصر الى مديان، سيد المسيح هرب من اليهودية الى مصر لكي ما يأتي الى ارض العبودية، لكي ما يشابه اخوته في كل شيء. كل واحد منهم خرج لافتقاد شعبه. موسى خرج يفتقد اخوته ويشوف حالهم في الصخرة وفي المذلة وفي عمل اللبن والطين، اللبن والطين. وايضا المسيح جاء ليفتقد اخواته. تقرأ التسبحة بتاع زكريا الكاهن اللي بيتكلم فيها عن عمل المسيح: مبارك الرب اله اسرائيل الذي افتقد شعبه وصنع فداء له، برحمة الهنا الذي افتقدنا بها المشرق من العلاء. ان تجسد المسيح كما افتقاد البشرية اللي على مستوى الصخرة والذل والطين واللبن. كل منهما تنازل عن مجده وكرامته ومركزه. موسى ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحري ان يذل مع شعب الله من ان يكون له تمتع وقتي بالخطية. تنازل عن المركز بتاعه كابن لفرعون. وايضا المسيح تنازل عن مركزه، اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان، لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، لكن وضع ذاته آخذا صورة عبد. زي ما موسى عاش مشابه لإخوته في كل شيء، مفضلا بالحرية أن يذل مع شعب الله، أيضا المسيح شابه إخوته. يقول عنه بولس: استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما. لما شاف ان احنا لينا لحم ودم وهم دول اللي تعبنا، خدهم، اخذ جسدنا واخذ طبيعتنا، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. كل منهما برغم من خدمته الجبارة والعظيمة اللي اداها للشعب بتاعه، لكن نلاقي ان كل منهما بيرفض. موسى يتقال له: من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ وايضا السيد المسيح يرفض من خاصته، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. موسى ما فهموش ان الله قادر على ده يصنع خلاص، وايضا شعبه لم يفهم خلاص المسيح المقدم على الصليب. في اعمالهم المعجزية، هما الاثنين صنعوا معجزات، والعجيبة ان المعجزات متشابهة الى حد كبير جدا. اول معجزة يعملها موسى يحول المية لدم، واول معجزة يعملها المسيح يحول الماء الى خمر. زي ما موسى مشي في المية وعبر الشعب بتاعه، ايضا المسيح مشي في المية. كانت السحابة تظلل شعب الله ومعهم موسى، ايضا السحابة ظللت سيد المسيح وهو على جبل التجلي. زي ما موسى امر البحر والريح تشق البحر نصين، ايضا المسيح كان ليه سلطانه على الطبيعة حتى الرياح والبحر يطيعانه. زي ما موسى اشبع شعبه من المن والسلوى، ايضا المسيح اشبع شعبه من الخمس خبزات والسمكتين. كان هدف ارسالية الله لموسى هو تخليص الشعب، صنع خلاص للشعب. نزلت لاخلص شعبي، وايضا كان عمل المسيح الخلاص، يدعى اسمه يسوع، وكلمة يسوع مخلص، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. الله كان بيكلم الشعب عن طريق موسى، كان موسى بيحمل كلمة الله، والمسيح هو كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، هو الكلمة، الابن الوحيد هو خبر، هو اللي أعلن لنا كلمة الله. كل منهما كان راعيا، موسى كان يرعى الغنم، والمسيح هو الراعي الصالح. كل منهما صام 40 يوم، موسى صام 40 يوم ليستلم الشريعة، والمسيح صام 40 يوم لكي ما يؤسس شريعة العهد الجديد. موسى أعطى الشريعة من على الجبل، وأيضا السيد المسيح أعطى شريعة العهد الجديد في الموعظة على الجبل. موسى كان بيكلم الله فما لفم، وجها لوجه. وفي مرة سيد المسيح حب يثبت للتلاميذ ان هو عنده نفس الصفة دي ايضا، فوقف يقول للاب كده: مجد ابنك، مجد ابنك. فجه صوت من السماء يقول له: مجدت وامجد ايضا. فبص المسيح للتلاميذ وقال لهم: من اجلكم هذا الصوت، مش علشاني، عشان تؤمنوا. زي ما شفنا ان الله بيشهد لموسى، ايضا الله يشهد للسيد المسيح: هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت، له اسمعه. كان خدمة موسى وعمل موسى مرتبط بتذكارات. قال لهم: خروف الفصح ده تذكار، قسط المن ده تذكار، عيد المزار ده تذكار. كان بيصنع تذكارات لعمله في وسط الشعب. وايضا السيد المسيح ترك لنا تذكارا: اصنعوا هذا لايه؟ لذكري. موسى عين 12 رئيس، 76 شيخ، وأيضا السيد المسيح عين 12 تلميذ و70 رسول. شفنا في سفر الخروج إصحاح 18 منظر لموسى اللي قاعد من الصبح لحد بالليل يخدم شعبه ويقضي بينهم، لدرجة ان يثرون حميه قال له ما تقدرش كتير عليك، شوف حد تاني يشيل الحمل معاك من الصبح لحد بالليل. ويحكي لنا الكتاب المقدس عن السيد المسيح كان النهار بيقعد يوعظ على الجبل، يقول ولما دخل يستريح وقت الغروب دخل بيت سمعان جابوله شغله، قالوا له حماد سمعان تعبانة اشتغل في وقت الغروب، يقول ولما صار المساء احضروا اليه جميع السقماء. ما كانش بيرتاح صبح ظهر ليل بيشتغل. ما جئت لأخدم بل لأخدم. نشوف ان موسى القى خطابه الاخير، وكان خطابه الاخير عبارة عن سفر التثنية، خطاب طويل جدا. والسيد المسيح ايضا في نهاية حياته القى خطاب كبير في انجيل يوحنا من اول اصحاح 13 اللي احنا بنسميهم اصحاحات البراكليت لحد اصحاح 17، ده كله كان يوم خميس بالليل. واخر كلمة انهى موسى للشعب ان نطاطق بالبركة للاسباط، وكان اخر عمل المسيح على الارض هنا يقول وفيما هو يباركهم انفرد عنهم صاعدا للايه للسماء. كانت البركة اخر كلمة المسيح سابها لتلاميذه، زي ما البركة كانت اخر كلمة سابها موسى لاسباطه. وهما الاثنين ظهروا بعد الموت بالجسد. موسى ظهر على جبل التجلي مع المسيح بعد ما مات، وايضا المسيح بعد ما مات ظهر مرات عديدة. كان شعار حياة كل واحد فيهم ان موسى مستعد ان يضع حياته من اجل الشعب، سامح الشعب ده والا امحوا اسمي من سفر الحياة. وايضا المسيح انا اضع نفسي عن خرافي. كان شعارهم يبذلوا حياتهم من اجل الخراف. والعجيب ايضا ان موت كل واحد منهم كان مرتبط بتعدي الشعب. يعني موسى لما مات واتحرم من دخوله ارض الموعد نتيجة تعدي الشعب انه افرد بشفتيه من كتر خطأ الشعب، وايضا المسيح مات لانه وضع عليه خطايا الشعب وتعديات الشعب كلها. ونشوف ان كل من هما الاثنين يموت على جبل عالي، موسى على جبل نبو والمسيح يموت على جبل الجلجسة، بعكس موت كل التانيين اللي كان فيها انحدار. اتقال كده في صفاتهم هما الاثنين صفات مشتركة. اتقال عن موسى زي ما اتقال عن المسيح مقتدر في القول والفعل، نفس اللي اتقال على المسيح مقتدر في القول والفعل. كان موسى حليما جدا ليه طول اناه، زي ما السيد المسيح لا يطيح ولا يخاطم، قصبة مقصوفة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. هما الاثنين اشتركوا في الوداعة والتواضع. يغير يشوع كده ويقول له الحق في ناس بتتنبأ في الخيمة انت ما تبعتهمش، يقول له ليت كل الشعب يكونون انبياء الله. والمسيح اللي قال على نفسه تعلموا مني لاني وديع ومتواضع. كان هما الاثنين بيحملوا محبة كبيرة جدا للشعب برغم ان الشعب رفضهم وقاومهم، لكن كان في محبة حتى البذل. كان موسى بيصفح عن المسيئين اليه باستمرار، مريم تتكلم عنه، هارون يتكلم عنه يسامحهم، وايضا المسيح يا رب لا تقبل لهم هذه الخطية. هما الاثنين اشتركوا في امانة العمل. موسى عاش ومات كحسب قول الرب، وايضا السيد المسيح مات وعاش كحسب قول الرب. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ عشان كده في الآخر يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. مش بس في أحداث حياتهم كانوا متشابهين ولا في صفاتهم، لكن أيضا في وظائفهم. هما الاثنين كانوا انبياء نطقوا بالنبوة. طب المسيح نطق بنبوة امتى؟ حد فاكر المسيح تنبأ امتى؟ على خراب اورشليم لما رأى يحبك اعدائك. هما الاثنين كانوا قائدين ورئيسا للشعب وحكاما للشعب، بل المسيح كان ملك الملوك. يقول له انت ملك اليهود، يقول له انت قل. هما الاثنين اشتركوا في وظيفة الكاهن. موسى كان اول كاهن يذبح ويقدم ذبائح في خيمة الاجتماع ويقدس هارون، وايضا المسيح رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. موسى كان وسيط عهد قديم والمسيح وسيط العهد الجديد، وكان كلا العهدين قائم على الدم. لما دخل الشعب في عهد رش الدم على الشعب، وايضا المسيح قدم دمه للعهد الجديد. كان كلاهما مشرعا، موسى شرع الناموس وكان المسيح واضع شريعة العهد الجديد. موسى كان مؤسس لجماعة وأمة اليهود شعب الله المختار، والمسيح مؤسس كنيسة العهد الجديد. كانوا كلاهما قاضيان يحكموا للشعب، كان يقضي للشعب موسى، والمسيح هو الذي يدين المسكونة بالعدل، لأن الأب أعطى كل الدينونة للابن. كان كلاهما شفيعا، بالرغم أنه ديانا إلا أنه شفيعا. وقف مرات كتيرة موسى يشفع من أجل شعبه زي ما شفنا، والمسيح حي يشفع كل حين فينا. كان كل منهما ألقي عليه رجاء. اليهود كان عليهم ألقين رجاءهم على موسى، ونحن نلقي رجاءنا على المسيح. يقول لهم في إنجيل يوحنا صح 5، موسى الذي عليه رجاءكم هو يشهد عليكم. كان كل منهما يعلن إرادة الله للشعب. المسيح هو الذي أعلن لنا عن إرادة الله. ايضا في اوجه الشبه المظاهر اللي كانت موجودة بينهم وظهرت في خدمتهم، نلاقي اول حاجة تظهر في خدمة موسى العليقة المشتعلة بالنار ولم تحترق، رمز الاتحاد الناسوت باللاهوت، واللاهوت لم يحرق الناسوت اللي تم في شخص المسيح. عبور البحر الاحمر، عبور الموت من العبودية الى الحرية، كان ايضا في شخص السيد المسيح اللي نقلنا من عبودية الشيطان الى حرية مجد اولاد الله لما بنعبر نهر المعمودية. السحاب والنار اللي ظلوا ملازمين موسى، تعرفين السحاب ما يمشيش مع النار، السحاب ده طبيعته ايه؟ مية ندى تطفي النار، لكن ظل الاثنين ملازمين، رمز الاتحاد الناسوت باللاهوت اللي بيقول عنه ابونا في القداس بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ظل كل من اللاهوت والناسوت محتفظ بخصائصه وصفاته. لا النار سيحت السحاب ولا السحاب طفى النار. المن، انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ليس كما اكل اباءكم المن في البرية وماتوا. الصخرة اللي اتضربت فأخرج منها مية، رمز للمسيح، وتابعتهم الصخرة وكانت الصخرة المسيح. العصايا، شفنا في خروج الإصحاح الثالث والرابع ان العصايا دي كانت رمز للصليب بتفاصيلها. الشجرة اللي لما لقوا مية مرة رموا فيها الشجرة فصارت مية عذبة، رمز لصليب المسيح. في مقابلات جميلة جدا ما بين الرموز اللي ظهرت بين الاثنين، نكملها المرة الجاية ونسترجعها ان شاء الله. لكن نشوف بعد اصحاح 34 من عدد 10. ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه، في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده كل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا المرة اللي فاتت مقارنة ما بين موسى النبي وما بين شخص السيد المسيح، وأخذنا الوجه الأول من المقارنة الأحداث اللي تمت في حياة كل واحد منهم، وشفنا من أول يوم ميلاد لغاية بعد الموت وأيضا الظهور بعد الموت أن الأحداث اللي تمت في حياة موسى كانت رمز وظل للأحداث اللي تمت في حياة السيد المسيح على الأرض. وأيضا عملنا مقارنة ما بين الصفات اللي اتصف بيها موسى اللي كانت رمز وظل لصفات السيد المسيح، وتالت مقارنة عملناها الوظائف اللي شغلها موسى وأيضا كانت رمز للوظائف اللي عملها المسيح كراعي وقاضي وحاكم ومخلص. وابتدينا المرة اللي فاتت آخر وجه للمقارنة نقارن ما بين الرموز اللي ظهرت في حياة موسى وما كانت ترمز إليه في شخص السيد المسيح. وشفنا أول رمز ظهر في حياة موسى في بداية خدمته كان منظر العليقة المشتعلة اللي هو إشارة إلى تجسد السيد المسيح لما رأى أن الشجرة تشتعل بالنار ولم تحترق أغصانها، رمز الاتحاد اللاهوت بالناسوت دون أن يحرق اللاهوت الناسوت. وشفنا في عبور البحر الأحمر رمز جميل للفداء وللخلاص اللي الله بيقدمه لشعبه من خلال المعمودية، وإن المعمودية هي عبور وانتقال من موت إلى حياة، من عبودية إلى حرية مجد أولاد الله. والرمز الثالث اللي ظهر في حياة موسى إن موسى أعطى الشعب المن من السماء، رمز للسيد المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الخبز الحي النازل من السماوات. وتلاحظوا إن اللي كان يرفض إنه يأكل المن في البرية كان مصيره الموت، لان المن هو الطعام الوحيد اللي كان موجود في البرية القادر على اعالة البشر. وايضا اللي يرفض ان هو ياخذ جسد السيد المسيح ليست له حياة ابدية، من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة ابدية. وشفنا رموز كتيرة جدا ما بين المن الخبز اللي نزل لاعالة الشعب من السماء وبين السيد المسيح، لكن السيد المسيح اعطى افضلية لنفسه عن المن، قال ابائكم اكلوا المن في البرية وماتوا، برغم ان هم اكلوا المن لمدة 40 سنة لكن ماتوا، لكن من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. لما الشعب عطش وما كانش ليهم اي مورد للماء، موسى اخرج للشعب ماء من صخرة صماء. لما ضرب الصخرة بعصا موسى تفجر منها ماء، ويقول عنها الكتاب ان الصخرة تابعتهم، يعني المية اللي طلعت من الصخرة دي فضلت متابعاهم ماشية وراهم، وكانت الصخرة المسيح. فالصخرة دي كانت رمز للسيد المسيح اللي لما ضرب بالعصا ضرب بخشبة الصليب اخرج لينا مية، لان هو ينبوع الماء الحي رمز الروح القدس. نشوف عصا موسى اللي استخدمها هارون في المعجزات في ارض مصر، وازاي ان العصاية دي تحولت الى حية وبعدين ثم تحولت الى عصا مرة اخرى، كانت رمز جميل جدا للصليب. الصليب اللي كان موت داخله موت، كل من يصلب عليه ملعون واجرة الصلب موت، لكن من خلال خشبة الصليب خرجت لينا حياة، نلنا حياة أبدية. وأيضا في الشجرة اللي لما هم ماشيين لقوا مية مرة، أخذوا الشجرة دي وطرحوها في البير فصارت المياه مياه حلوة. بعد ما كانوا مهددين بالموت نتيجة العطش ومش قادرين يشربوا من المية لأن المية مرة، لما طرحت فيها الشجرة اللي هي رمز لصليب المسيح حولت كل مرارة إلى حلاوة، حولت كل موت إلى حياة أبدية. ارتبط ذكر موسى بأحداث الختان، إن كل ابن من شعب الله لابد أن يختتن في اليوم الثامن، وكان الختان رمز لقطع الغرلة أو الشيء اللي بيمنع إحساس الإنسان، رمز اللي بيعمله المسيح الختان الروحي، إنه بيشيل الغلفة اللي بتمنع إحساس الإنسان الروحي. الغلفة اللي موجودة على الودن اللي مش عايزة تسمع كلمة ربنا، أو اللي موجودة على العينين، أو اللي موجودة على الشفاء، أو اللي موجودة على القلب مش عايز القلب ينضد بالحياة الروحية، ده عمل المسيح إنه يختن القلب والفكر والآذان والعيون. نشوف رمز آخر ظهر في حياة موسى، الحية النحاسية. الحية النحاسية اللي كانت بتحمل لدغات الموت، لدغات الموت اللي كانت أجرة التذمر والرفض، لأن الشعب تذمر ورفض عمل ربنا في حياته، جت الحياة المحرقة وكانت كل من تلدغه يموت. والموت هنا رمز او اجرة الخطية، اجرة التذمر والرفض لعمل الله. فربنا يقول لموسى اصنع حية من نحاس، وكل من ينظر اليها ينال النجاة وينال الشفاء وينال الخلاص. فكانت الحية النحاسية ايضا رمز لعمل المسيح، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. شفنا ان الحية النحاسية دي كان موضوع النظر موضوع شخصي بالدرجة الاولى، ان اللي عايز ينال الشفاء ولا يسري عليه حكم الموت كان لابد ان ينظر هو بنفسه، ما ينفعش حد تاني يبصله، كان لازم هو ينظر بنفسه في ثقة انه ينال الشفاء عندما ينظر الى تلك الحية. ايضا خلاص المسيح، صحيح خلاص المسيح مقدم لكل العالم والمسيح مات من اجل كل العالم، بس مش كل واحد بيتمتع بهذا الخلاص. اللي عنده ثقة واللي بينظر نظرة شخصية الى هذا الصليب هو اللي بيقدر ينال الشفاء، ولا يسري سم الموت وسم الحية في كيانه، سم الخطية اللي بيهلك الانسان. ارتبط موسى بتقديم الذبائح والتقدمات، شفنا في سفر اللاويين تفصيل كامل عن الذبائح التي تقدم، وشفنا ان كل ذبيحة من الذبائح دهية ترمز من قريب ومن بعيد لعمل السيد المسيح من اجلنا. كان في 4 ذبائح يومية تقدم، ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، دي الذبائح الدموية. وكل من الذبائح الأربعة دول يشير إلى عمل المسيح الكفاري اللي صنعه بدمه، لأن الذبائح دي كان فيها سفك دم، فإشارة إلى ما صنعه المسيح من أجلنا في موته على الصليب. كان ذبيحة محرقة، رائحة سرور وإرضاء يشتمها الآب وقت المساء على جبل الجلجثة. الإنسان اللي كان عليه اللعنة والغضب الإلهي نال الرضا من خلال محرقة المسيح. فإذا كانت ذبيحة المحرقة نشوف في طقسها إنها لابد إنها تفحص جيدا عشان ما يكونش فيها عيب، لانها رمز للمسيح الذي بلا عيب. وبعدين تقطع الى قطع وتغسل وتملح، ثم تحرق باكمامها على مذبح المحرقة. محدش كان يقدر ياكل منها ذبيحة المحرقة، رمز لعمل المسيح اللي قدم ذاته كلية الى الاب رائحة سرور ورضا. بعدين ذبيحة الخطية في كل ما يخطئ فيه الانسان، رمز للكفارة للمسيح قدمها على الصليب من اجل خطاياي، الخطية بصفة عامة. وشفنا ان في ذبيحة الخطية ازاي ان ربنا يتنازل في انه ممكن يقبل حتى ولو فرخي يمام او حمام كذبيحة للخطية، لان ربنا عايز يقول للانسان بس توب، قدم اي حاجة بس قدم توبة. بينما ذبيحة الاثم اللي كانت الخطايا الموجهة تجاه اقداس الله مباشرة، ما كانش ربنا يتنازل فيها عن كبش صحيح. وشفنا ازاي المسيح وفى ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم بموته على الصليب. كان في الطقس بتاع ذبيحة الخطية ان ذبيحة الخطية تحرق خارج المحلة، ما تحرقش على مذبح المحرقة، خارج المحلة. عشان كده يقول لنا بولس الرسول ان المسيح تألم خارج المحلة، فلنخرج اليه اذا حاملين عاره. الذبيحة الرابعة ذبيحة السلامة، الذبيحة الوحيدة اللي كان ممكن الانسان ياكل منها، اللي هي رمز الحياة الشركة، رمز لسر التناول. ان كان الكل يشترك في الذبيحة دهية، ذبيحة الفرح والاعياد، ده اللي بيقدمه المسيح لينا، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا اثبت فيه. دي الذبائح الدموية اليومية. وكانت هناك ايضا تقدمة القربان، تقدمة القربان دي ما كانتش ذبيحة دموية، ولكن تقدمة من دقيق ابيض ملتوت بزيت ومسكوب عليه زيت ويوضع في النار مع لبان بخور. فاذا كانت الذبائح الدموية تشير الى حياته، الى موت المسيح على الصليب، فتقدمة القربان تشير الى حياة المسيح بالجسد. الدموية تشير الى موته، بينما تقدمة القربان تشير الى حياته، لان حياته كانت دي ابيض، ابيض رقيق بطهر الاله، ملتوت بالزيت يعني معجون بالزيت. والزيت عارفين ان هو رمز للروح القدس، حبل به من الروح القدس. وبعدين مسكوب عليه زيت، مدلوق عليه زيت، رمز للي تم في نهر الاردن لما حل الروح القدس في شكل حمام على جسد المسيح. وبعدين يوضع في النار، رمز للالام اللي جازها المسيح في حياته انه عاش مضطهد. وبعدين يحط عليها لبان بخور، رمز للرائحة الحلوة، رائحة المسيح الطيبة اللي فاحت، لانه كان يقول يصنع خيرا. وكان ياخد منها الكاهن مقدار معين يحطه على المذبح يحرقه، وشفنا ان المقدار ده هو ملء قبضة اليد. يقول له ياخد من ملء قبضة اليد ويضع على المذبح للمحرقة. اشمعنى ملء قبضة اليد؟ قلنا ان قبضة اليد بالضبط تساوي قلب الانسان، يعني التقدمة اللي تقدمها لربنا تقدمها بقلبك، بحبك، بمشاعرك. فالذبائح والتقدمات اللي قدمها موسى كانت تشير من قريب ومن بعيد الى شخص السيد المسيح. دي كانت الذبائح اليومية، لكن كان في ذبائح موسمية زي خروف الفطر اللي يدخل في العشر من نيسان ويصبح في الرابع عشر من نيسان، بالضبط نفس مواعيد دخول المسيح الى اورشليم وتقدمته على خشبة الصليب. وانه لازم يكون خروف حولي يفضل تحت الحفظ ما يكونش فيه عيب، زي ما المسيح قعدوا يدوروا له على خطية من يوم حد الزعف لحد يوم خميس العهد مش لاقيين له، يكون بلا عيب وبعدين ياكلوه مشويا على سيخين متعامدين مع اعشاب مره ولا يبقوا منه الى الصباح ولا يكسر عظم من عظامه. فكان خروف الفصح مثال ورمز لشخص السيد المسيح. وشفنا النقطه الخطيره في خروف الفصح ان كان لازم تحصل حاجتين، اول حاجه يرش الدم ثم يؤكل الخروف. اللي كان يكتفي بحاجة واحدة ما كانش ينال نجاة. النفس التي لا تأكل من الخروف تقطع من شعبها. يعني اللي كان يرش الدم وما يرضاش يأكل من الخروف يقول معدتي تعبانة مش آكل، كان يجيبه الملاك المهلك. واللي كان يعمل العكس اللي يأكل من الخروف لكن ما يحتميش بالدم كان يجيبه أيضا الملاك المهلك. عشان كده شفنا ان في ذبيحة المسيح الكفارية نحتمي بدم المسيح ونبيض ثيابنا بدم العمل، لكن هذا لا يكفي، لابد ان نأكل من جسد ودم المسيح. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. من الذبائح السنوية ايضا ذبيحة الكفارة اللي كانت بتقدم في يوم كيبور، تيث للرب وتيث لعزازيل. وازاي معنى الصليب والقيامة الموت والقيامة كان موجود من خلال التيثين دول. والطقس اللطيف بتاع رئيس الكهنة لما تجرد من كل ثيابه ويخلي كل مجده ويلبس قميص من كتان فقط ويدخل مرة واحدة في السماء الى قدس الاقداس كان رمز للي عمله المسيح يوم الجمعة العظيمة. نشوف ايضا في الرموز اللي حصلت في حياة موسى ان الشعب يبتدئ مسيرته بعد عبوره البحر الاحمر بمواجهة عماليق، وازاي ان موسى انتصر على عماليق بواسطة الايدين المرفوعة. لما كان موسى يرفع ايديه كان الشعب ينتصر، يخفض ايديه كان الشعب ينهزم. وكانت حرب عماليق إشارة لصليب المسيح اللي فضل رافع ايديه متسمرين ما ينزلهمش ابدا من على الصليب لكي ما تكون انت منتصرا دائما. عشان كده ايديه متسمرتين. صدعت خلاصا في وسط الارض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب. الاعياد اللي رتبها موسى كانت كلها تشير الى عمل المسيح المفرح، سواء عيد الفصح، عيد الخمسين، عيد المظال. ولما جه المسيح على الارض كان بيستغل الاعياد دي ويتكلم عن نفسه. شفنا ازاي في انجيل يوحنا اصحاح 7 يقف المسيح في اليوم الاخير من العيد، عيد المظال، يقول لهم من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ورئيس الكهنة بيسكب المياه اللي جاية من بركة سنوام على المذبح في جرة الفضة. وكان التطابق العجيب جدا بين المسيح ماء الحياة وبين هذا الطقس. السماء السبتية سماء الراحة، رمز للمسيح الذي يعطي الراحة. سنة اليوبيل السنة الخمسين، سنة الحرية، إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. خيمة الاجتماع نفسها كانت رمز جميل جدا للسيد المسيح بكل تكويناتها وبكل مشتملاتها بكل ما فيها. يقول عن خيمة الاجتماع دي مسكن الله مع الشعب، إن ربنا عايز يعيش مع شعبه. وكان اسم المسيح عمانوئيل الذي تفسيره ايه؟ الله معنا. ان المسيح هو الخيمة اللي جه خيم بيننا وضرب خيمته في وسطينا. كانت خيمة تفك وتطوى ما من مكان يروح الشعب الا والخيمه معاه، وكانت الخيمه على نفس مستوى خيام الشعب، ان المسيح عاش على نفس مستوانا، استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما ايضا. كل جزء من الخيمه، السور الخارجي اشاره للمسيح، الباب، وتكلمنا عن تركيبة الباب وتفاصيل المواد اللي مصنوع منه، رمز للمسيح اللي قال انا هو باب الخراف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى. الثلاث اقسام، الدار الخارجية والقدس وقدس الاقداس، كل واحدة منهم تشير الى عمل المسيح. كان في قدس الاقداس من جوه تابوت العهد وعليه الغطاء وفوقيه الكروبيمين، كان رمز للسيد المسيح. كان وظيفة تابوت العهد حاجتين، اول حاجة يحفظ اللوحين، يحفظ الوصية، يحفظ الشريعة، وده اللي عمله المسيح، ان احفظ شريعتك في وسط احشائي. حفظ الكلمة، موسى كسر الناموس، كسر اللوحين، بينما السيد المسيح هو الوحيد اللي حفظ الوصية من الكسر. وكانت الوظيفة الثانية للتابوت ما بين الكروبيمين، يعلن نور الشكناء، حضور الله وحلول الله. ابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو اللي اعلن هذا الحضور. فكان تابوت العهد، ودرسنا تفاصيله والمواد اللي مصنوعة منه، رمز للسيد المسيح. الستائر اللي كانت موجودة بألوانها رمز لعمل المسيح، سواء القرمز او الاسمنجوني او الابيض، الكتان الابيض، الاغطية بتاعة الخيمة، كلها رمز للمسيح. نطلع للقدس برة، نلاقي مسبح البخور اللي مصنوع من ذهب، رمز لشفاعة المسيح الكفارية الدائمة امام تابوت العهد، امام الحضرة الالهية. ان كان الحضور الالهي يدين الانسان ويبكت الانسان ويفضح اعماق الانسان، لكن ما تخافش ان في مسبح من بخور، رمز لشفاعة المسيح الكفارية باستمرار عنا، اذ هو حي كل حين يشفع فيهم. كانت المنارة الذهبية بسرجها السبعة رمز للمسيح اللي قال عن نفسه انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. كانت مائدة خبز الوجوه اللي عليها 12 رغيف، رمز لإعانة ال 12 طفل كل شعبه، ال 12 شهر طول الزمن، رمز لإعانة الله لكل إنسان مدى الحياة. رمز ليه هو الخبز الحي النازل من السماء. شفنا إن كل شيء كان موجود داخل الخيمة كان مصنوع من الذهب، لأن الذهب ده ما بيتغيرش، معدن ما بيتفاعلش مع التراب، ما بيتأكسدش. فالذهب رمز لكل ما هو سماوي، كل ما داخل الخيمة كان رمز لكل ما هو في السماء. ثم يخرج الى الدار الخارجية حيث المذبح النحاسي، مذبح المحرقة بضخامته، رمز لعمل المسيح الكفاري بضخامته. وشفنا ان النحاس اشارة الى تجسد المسيح، والنحاس هو المادة الوحيدة اللي بتتحمل انها تتحط في النار، ودرجة انفهاره درجة عالية جدا، يمكن ازيد من 1080 درجة مئوية عشان ينفهر النحاس. عشان كده بنشوف المسيح رجليه في سفر الرؤيا من النحاس النقي، ان المسيح هو اللي احتمل الدينونة عنا، وقدم ذاته على مذبح المحرقة كفارة عن خطايانا، جاز الدينونة بدلنا. وشفنا ان النار كانت مشتعلة ليل نهار، لا تطفى من على هذا المذبح. رمز لكفارة المسيح الدائمة. في الدار الخارجية نلاقي جنبيها ايضا مرحبا النحاس، اشارة للمسيح اللي بنغتسل فيه. واللطيف اللي كانت المرحبة النحاسية انها صنعت من المرايا اللي كانت بتستعملها نساء شعب اسرائيل. ما كانش زمان عندهم المراية الازاز، كانوا بيستخدموا مراية نحاس عشان يشوفوا نفسهم فيها. فراحت النساء اتبرعت بالمرايات بتاعتها عشان تصنع منها تلك المرحبة. لو عايز تشوف نفسك صح، مش زي ما بتتجمل انت وبتتخيل نفسك، لكن لو عايز تشوف نفسك صح شوفها في المسيح، تبان على حقيقتك، تبان على وضعك. فكانت خيمة الاجتماع بكل ما فيها رمز للسيد المسيح. شفنا مدن الملجأ الستة اللي يهرب اليها كل قاتل دم بدون قصد. وتكلمنا عن مدن الملجأ ورقم ستة، ده اللي يرمز الى الانسانية او البشرية، ان المسيح هو ملجأنا من دور الى دور. الهنا ملجأنا ومعيننا، هو اللي بنحتمي فيه من الولي، الولي اللي بطلب بحقه في الدم. وانا بقتل نفسي بدون قصد كل مرة بعمل فيها الخطية، ويجي الولي بتاعي اللي هو المسيح ايضا يطالب بالدم، لكن بهرب منه اليه، بختبئ فيه. هو ملجئي، اخطأت اليك ولكني التجأت اليك، فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك. وازاي ان اللي كان يهرب لمدن الملجأ كان يظل في مدينة الملجأ الى موت الكاهن العظيم رئيس الكهنة، وبعد كده كان يطلع حر مطلق، اشارة الى موت المسيح اللي اعطى كل اللي التجأوا اليه خلاص ونجاه من الموت. بل بالاكتر من كده، ان احنا نلمح اسرار العهد الجديد كلها في العهد القديم. سبع اسرار بتوع المسيح اللي قايمة عليهم كنيسة المسيح الان، نراها من خلال موسى: المعمودية وعبور البحر الاحمر، سر الميرون ومسحة الزيت المقدسة، التوبة والاعتراف في توبته واعترافه عن شعبه، سر التناول من خلال المن ومن خلال ذبيحة السلام التي تقدم، سر الكهنوت، سر مسحة المرضى من خلال شفاء الابرص وتطهير الابرص، سر الزيجة من خلال اتحاد موسى بالكوشية. كل الاسرار اللي قايمة عليها كنيسة المسيح كان ليها خلفية وظلال في العهد القديم. ثياب الكهنوت كانت رمز للسيد المسيح، سواء العمامة اللي على الرأس اللي مكتوب عليها قدس للرب، او الصدرة التي تحمل 12 حجر كريم، رمز ان كل واحد فينا محمول على صدر المسيح وليه مكان وحب في موضع المسيح. كانت تحمل الاحجار على الصدر وايضا على الكتفين، 12 حجر على الصدر و12 حجر على الكتفين، انه شايلنا في صدره موضع حبه، وشايلنا على كتفيه موضع عنايته واهتمامه وحمله لنا. حتى السروال اللي كان بيلبسه الكاهن، حتى القميص الكتان، اشارة الى نقاوة المسيح ونقاوة السيرة التي يمنحها المسيح لنا. حتى الازيال الاسمنجونية اللي كانت موجودة في طرف الثياب، عايز يقول لنا تمشوا في الارض وسيرتكم في السماء، لان اللون الاسمنجوني رمز للسماء. ففي رموز كتيرة جدا ظهرت في حياة موسى وكانت ترمز للسيد المسيح. كان موسى ظلا لذلك الابن المتجسد، سواء في حياته والاحداث اللي تمت، او في الصفات اللي اتصف بيها او في الاعمال اللي قام بيها او في الرموز اللي صاحبت حياته وظهرت في اعماله. لكن يبقى في المقارنة ما بين المسيح وما بين موسى ما قاله كاتب رسالة العبرانيين في الاصحاح الثالث، بيعمل مقارنة لطيفة قوي بولس الرسول في العبرانيين الاصحاح الثالث ما بين موسى وما بين السيد المسيح. من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه امينا للذي اقامه كما كان موسى ايضا في كل بيته، فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة اكثر من البيت، لان كل بيت يبنيه انسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان امينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد ان يتكلم به، اما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. حقيقة في افضلية مطلقة للسيد المسيح عن موسى. موسى ما كان الا ظل باهت للحقيقة. موسى صنع مثال للذي في السماويات، لكن المسيح هو السماويات نفسها. اولا فرق بينهم هما الاثنين في الشخصية. شخصية موسى كان حامل لكلمة الله، موسى كان بيوصل كلمة ربنا، لكن المسيح كان الكلمة ذاتها، كان الكلمة ذاتها. موسى عاش في البيت كخادم خدام، لكن المسيح عاش في البيت كابن. ما لباني البيت من كرامة ومجد وعظمة، كان هو باني هذا البيت. موسى قال له اصنع كل شيء حسب المثال اللي اظهرته ليك، يعني تعمل تقليد، لكن المسيح كان هو كل شيء، اما هو الكينونة والكيان والوجود ذاته. موسى كان بيقلد، لكن المسيح هو الاصل. عشان كده ظل موسى كشاهد للسيد المسيح، يصنع كل الاعمال اللي يعملها ويقول ما انا الا رمز وظل للامور العديدة، ظل لشخص المسيح. نبيا مثلي من وسط اخواتكم يقيم لكم الرب لهم اسمعوا. له اسمعوا. كان موسى ايضا ينتظر رجاء مجيء المسيح. عشان كده يظهر موسى وإيليا رمز للناموس والانبياء يشهدوا للمسيح على جبل التجلي. الناس اليهود اللي اتهموا المسيح بانه كاسر الناموس، يظهر موسى اللي اعطى بواسطته، اللي معطي الناموس او اعطي الناموس بواسطته ليشهد للمسيح، يشهد للمسيح. لكن في افضلية كبيرة جدا في تصرفات السيد المسيح عن موسى. موسى لما دعي للخدمة قعد يحط خمس اعذار، قعد يتهرب من الخدمة في الاول، قال له ما عرفكش، طب والشعب مش هيسمع كلامي، طب ويعرفوا منين انك ارسلتني، طب بعدين انا ثقيل الفم واللسان، وبعدين ارسل بيد من ترسل، انا ماليش دعوة بالموضوع ده. موسى في الاول كان رافض الدعوة، ما كانش عايز يصنع هذا الخلاص، لكن السيد المسيح من لحظة تجسده ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. يقول لهم لهذا اتيت. المسيح كان عارف دوره كويس وهو جاي ليه. المعجزات اللي عملها موسى تختلف كتير جدا عن المعجزات اللي عملها المسيح. هما صحيح الاثنين عملوا معجزات، وشوفنا ان المعجزات فيها تشابه، انها ابتدت بالمية كان فيها مشي على المية وان هم اشبعوا الجموع، لكن كان في فرق بين عمل المعجزة اللي بيعملها موسى وعمل المعجزة اللي بيعملها المسيح. ان موسى كان بيعمل المعجزة بصلوات وبطلبات وبشفاعات وبامر من الله، لكن المسيح كان بيعمل المعجزة من ذاته بقدرته وباسمه ليس باسم اخر. الاعمال التي اعملها انا هي التي يعملها ابي. بس فرق كبير جدا بين المعجزات اللي عملها موسى واللي عملها المسيح، تورينا الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. موسى كان بيعمل معجزة، المعجزة دي تنطوي على شقين. اول شق خير وخلاص لشعب الله، لكن هلاك وتدمير للاعداء. يشق البحر الاحمر ينجو شعب الله بينما يهلك فرعون. يضرب ضربة الظلام يبقى ظلام على فرعون، لكن بينما نور لشعب اسرائيل حتى في ضربة المواشي. موسى يصنع هلاك بواسطة المعجزات، لكن ما سمعناش ان السيد المسيح عمل معجزة ضرب بيها حد او موت بيها حد. كل المعجزات اللي عملها المسيح كانت لخلاص الانسان ولنجاة الانسان. موسى اللي كان بينتقم، لكن المسيح اللي كان بيحب. لم يصنع معجزة واحدة لينتقم من انسان. نشوف ضعفات موسى الشخصية. موسى كان بيغلط، افرط بشفتيه، ما تحملش الشعب مرات كتيرة. في مرات كتيرة يئس وقال له خدني امحو اسمي. لكن السيد المسيح ما كانش ليه اي خطية ولا ذكر للخطية. من منكم يبكتني على خطية؟ موسى اظهر قصوره وعجزه لما الشعب قال له عايزين ناكل لحمة. قال لهم اجيب لهم منين لحمة تكفيهم؟ ما قدرش يعمل حاجة، وقف عاجز. لكن السيد المسيح لم يظهر عاجزا في اي لحظة من اللحظات. ما قدرش يحقق لهم اللي هم عايزينه موسى، لكن الله يريد ويستطيع. كانت افضلية السيد المسيح على موسى ان المسيح هو الحي الى ابد الابدين، الحي الى الابد. لم يستطع الموت ان يمسكه، لكن موسى الموت مسكه. نشوف بافضلية المسيح في دوام عمل المسيح المستمر. المسيح عمله لا ينقطع حتى الان، لكن موسى عمله انتهى بموته. مات موسى قام يشوع بن نون. لكن المسيح بالعكس، ده موت المسيح كانت بداية عمله في وسط العالم كله. موت المسيح كانت لحظة بداية الانطلاق، بينما موت موسى كان نهاية عمل موسى. موسى اعطى الناموس، لكن المسيح اعطى النعمة والحق، زي ما بيقول لنا يوحنا في انجيله. لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. عشان كده في مقابلة لطيفة جدا ما بين الناموس بتاع العهد القديم وما بين عمل النعمة. الناموس كل اللي قدر يعمله في حياتنا وفي حياة الانسان انه فضح الانسان، شخص مات الانسان من ضعفه ومن خطية، اظهر مدى رداءة الانسان ووحشته، لكن ما قدرش يعمل له حاجة تانية بعد كده. شخص المرض لكن ما اعطاش علاج. ده اللي عمله الناموس، كشف لي الخطية وكشف لي اني خاطئ جدا واني مستوجب حكم الموت. طب وبعدين؟ ما قدرش يعمل الناموس حاجة تانية غير كده. زي طبيب قال للعيان بتاعه شخص كويس، انت عندك سرطان، طب وبعدين هتموت؟ طب ما فيش طريق للنجاة، ما اقدرش اعمل لك حاجة. ده اللي عمله الناموس بالظبط. لكن النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. المسيح هو اللي ادى شفاء للانسان، هو اللي ادى للانسان حياة بدل الموت وعوض الموت. الناموس شخص، لكن المسيح اعطى علاج، اعطى حياة جديدة. عشان كده كل كياننا في خلقة جديدة، هو ذا الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. المسيح بيعمل حياة جديدة للانسان، كيان جديد. اللي فقد اتضاعه، واللي فقد طهرته، واللي فقد نقوته، واللي فقد فرحته، واللي فقد سلامه، اللي الخطية زي السرطان جواه عمالة تدمر حاجات كتيرة، الناموس يقدر يقول ان انت غلطان، لكن المسيح هو اللي يقدر يشفيه. عشان كده صحيح، مش معنى كده ان الناموس خاطئ او الناموس ضعيف او الناموس في عيب، لان خطوة اولى للعلاج هي التشخيص. عشان اعالج لابد ان انا اشخص صح. ما كانش عيب في الناموس، لكن كان عيب في الانسان. عيب ان الخطية دمرت كل ما في الانسان، مش قادر يحيا الناموس او يعيش الناموس. كان الناموس كله حسيات، سواء في اللعنات او البركات، تاخد امور حسية ملموسة، والامور الحسية والملموسة بتنتهي سواء في الضربات او البركات. لكن الناموس لانه قدم لانسان بدائي ملوش اي قيم في النعمة، كان محتاج للحاجات الملموسة، يغلط يتضرب، يمشي صح يتكافئ، تطول ايام حياتك على الارض. لكن نشوف النعمة والحق تقول لا، مش معقول الانسان يفضل على مستوى المحسوسات اللي بتثنى وبتتغير وهيئة هذا العالم تزول. لكن نشوف بقى في المسيح باركنا بكل بركة روحية في السماويات، في الابدية، في اللانهائي، فيما فوق الزمن. عشان كده مسكين الانسان اللي عايش على مستوى الزمن، الزمن ده هيتغير وحينتهي، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن مبارك الانسان اللي عاش في عهد النعمة، اللي ارتفع فوق المحدود، ارتفع فوق اللا زمن، دخل في الابدية. باركنا بكل بركة روحية في السماويات. كان الناموس محدود، وفي محدوديته كان محد بجنس وبمكان معين. الناموس ده ما يتبتعش بيه الا جنس اليهود، شعب اليهود. والمكان ايضا كان مكان ارض الموعد. لكن تخرج خارج هذا الجنس وخارج هذا المكان ما تقدرش تتمتع بيه. كان في محدودياته، لكن النعمة والحق هو مسيح العالم كله، لكل انسان في كل زمان وفي كل مكان. للخاطي قبل القديس، ما جئت له ادعو ابرارا من الخطاة الى التوبة. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، بل المرضى. كان الناموس يعتمد على كفاءة الانسان وعلى شطارة الانسان، ان الذي يصنع الناموس ينجح، بينما الانسان المسكين الضعيف اللي ما يقدرش قداموش غير الهلاك. لكن نعمة المسيح التي تقوي كل ضعف، يستطيع ان يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. النعمة اللي ترفعني فوق كل ضعف وفوق كل عجز وفوق كل فشل. كان الناموس مجرد ظل يؤدي بينا الى الحقيقة اللي هي المسيح. عشان كده يقول بولس الرسول ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح. يعني كل اللي عمله الناموس انه يوصلنا لحد ما يمسكنا في ايدين مين؟ المسيح. عشان كده يقول ايضا لان غاية الناموس هي المسيح. هدف الناموس انه كان يوصلنا الى المسيح. هدف كل الظلال اللي شفناها في خلال الخمس اصفار، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، هي انها تسلمنا الى يد المسيح، تؤدبنا لكي ما تربينا حتى نتصل بشخص المسيح. كل ده كان من خلال موسى النبي، اللي في كلمة اخيرة نقدر نقوله ونقول عنه ان المجد العظيم ده كله كان بسبب حركة واحدة بس عملها موسى، هي اللي غيرت حياته كلها. لما كان بيرعى غنم حميه يثرون وشاف منظر العليقة المشتعلة، قال كلمة واحدة: أنيل لأنظر هذا المنظر العظيم. لأن قلبه مال لكي ينظر هذا المنظر، لأنه وجه قلبه، عطف قلبه ناحية هذا المنظر، ناحية الله، تغير موسى وتغيرت حياته كلها. مش تغير موسى وبس، ده تغير الكون كله، وخطة الله الخلاصية ظهرت من خلال موسى، لأن قلبه مال لكي ينظر هذا المنظر العظيم. لماذا لا تحترق العليقة؟ لو قلبي أنا مال لهذا المنظر العظيم لكي ما أرى الله وأندمج معه، تتغير حياتي كلها بالكلية. يا ترى لي هذا الميل انما انظر هذا المنظر العظيم؟ تنظر الحياة الروحية في مجدها وفي حقيقتها وفي روعتها حتى في تأديبتها، تنظر مجد الحياة الروحية وتقدر تلك القيمة. اما ذلنا تحت هذا المبدأ، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، زي ما بيقولوا الكل مش اخدين منها حاجة. تخيلوا موسى ده لو كان رفض الدعوة الالهية وما كانش مال لهذا المنظر وما كانش طوع صوت ربنا، كان ممكن يكون مصير موسى ايه دلوقتي؟ لو كان موسى تمسك بهذا المبدأ، نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، دور على منفعتك وعلى مكانتك، كان ممكن يكون ايه موسى دلوقتي؟ لو كان دور على نفسه وقعد في بيت فرعون واخذ مجد فرعون وكرامة فرعون، كان ممكن اقصى ما يوصل اليه يوصل لايه موسى؟ كان ممكن اقصى ما يصل اليه موسى هو انه يبقى موميا في المتحف المصري، ده كان اقصى ما يمكن انه يوصل له، او يبنوا هرم يسموه هرم موسى لتخليده، ده كان ممكن اقصى ما يصل اليه المجد. لو هو رفض الدعوة كان يظل موميا في المتحف المصري، لكن نرى موسى الان الوف الوف وربوات ربوات من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان يترنمون ترنيمة موسى والحمل، ترنيمة موسى والحمل. حتى في الابدية يظل لحن موسى مرددا خالدا على جبل التجلي، يظهر مع المسيح لانه قبل الدعوة، ما استعفاش منها، خضع ليها، دخل في اختبار حلو جدا، اختبار الحضرة الالهية والوجود في حضرة الله. ما كانش ممكن يتمتع بيهم موسى ويتمتع بانه يكلم الله وجها لوجه وينعكس مجد الله على حياة موسى الا لان موسى قبل الدعوة وقدر الحياة الروحية ومال لينظر هذا المنظر العظيم. سؤال يسأله كل انسان فينا لنفسه وحياته: ايه معنى حياتي؟ ايه معنى حياتي؟ وايه قيمة حياتي؟ وايه هدف وجودي؟ عايز ايه؟ وايه اللي بتتطلع اليه؟ ايه اللي انت بتتطلع اليه؟ وايه اقصى امانيك؟ هل ملت لتنظر الى المنظر العظيم؟ ام انك لسه باصص لشوية حاجات مرحلية قدامك عمال تتشنكل فيها وتعبان بسببها، شوية ماديات وشوية علاقات عاطفية، شوية ارتباطات مادية وشوية فشل وشوية نجاح وشوية احباطات. ايه معنى حياتك؟ ايه معنى حياتك؟ سؤال يوجهه موسى لكل فرد منا. موسى اللي كان ثقيل الفم واللسان، لكن الله انطقه بتلك الترنيمة الخالدة، ترنيمة موسى والحمل. ولربنا المجد دائما ابديا امين.